هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ نعم نعم موجودة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من ينعم وهناك من يعذب، والله المستعان. وهل تفنيان؟ لا لا تفنيان بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أينهما؟ فالجنة في السماء والنار ممتدة إلى الأرض السفلى، ثم السماوات الموجودة والأرض الموجودة عندما تنتهي الحياة الدنيا وتقوم الساعة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.